كده كده الشفاء عمل كده كل الشفاء عمل كده. استغفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تقدم في الدرس الماضي الكلام عن الحوض، وهو من الأمور الغيبية، والحوض مما أكرم الله عز وجل به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال المصنف رحمه الله: غياث لأمته. هنا انتقل المؤلف إلى الكلام عن مسألة أخرى، وهي الشفاعة، وذكر فيها هذه الجملة أو هذا السطر، ولم يتعرض للتفصيلات التي ذكرها العلماء فيما يتعلق بالشفاعة، واكتفى بهذه الجملة حين قال: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي ذلك في الأخبار. مناسبة هذه الفقرة لما سبق أنه تقدم ذكر أن من الإيمان بالله الإيمان بالغيبيات أو الإيمان بالمغيبات. ذكر المؤلف الإسراء والمعراج وهو من مسائل الغيب، وذكر بعدهما الحوض وهو من الأمور الغيبية. هنا ذكر أمر الشفاعة، أي من جملة المغيبات هذه الشفاعة الموعود بها، والواعد هو الله، والموعود بها هو النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والملائكة وغيرهم يوم القيامة، لأن الشفاعة لا تختص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: الأنبياء يشفعون، والملائكة يشفعون، العلماء يشفعون، الشهداء يشفعون، والمؤمنون يشفعون. لكن المؤلف أراد أن يذكر في هذه الجملة نوع من الشفاعة، وإن كانت الشفاعات كثيرة، ولنبينا عليه الصلاة والسلام منها الحظ الأوفر والنصيب الأكبر. وغرض المصنف من عقد هذا الباب هو تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في الشفاعة والاستشفاع والتشفع. وقد وقع للناس في هذه الأمور خلط وغلط ولغط أدت بهم إلى سلوك مسلك المبطلين، كدعاء غير الله تبارك وتعالى، والاستغاثة بغيره جل وعلا، والتوسل بما لا يجوز التوسل به شرعا، وما إلى ذلك من أنواع الباطل والضلال وسوء الفهم. فغرض المصنف من هذا تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد ذكرنا لكم إن تذكرون أن المؤلف رحمه الله كثيرا ما يورد المسائل التي يخالف فيها أهل السنة والجماعة الطوائف المبتدعة وفرق الضلال والأهواء، أو يأتي بالمسائل التي خالف فيها أهل الضلال والمبتدعة أهل السنة والجماعة. ولهذا قد تجدون أن بعض المباحث والمسائل مما لها علاقة بالعقيدة لم يتطرق إليها المصنف رحمه الله، لأن الغرض هو الكلام والحديث عن المسائل التي وقع فيها الخلاف ووقع فيها الخلط وأضل الناس عن فهمها واعتقادها والإيمان بها. يقول المصنف رحمه الله في هذه الجملة: والشفاعة. الشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع، والشفع هو الزوج، يعني ضد الفرد، يقال هذا زوج يعني صاروا اثنين وهو ضد الفرد. ولهذا جاء في القرآن: والفجر وليال والشفع والوتر. الشفع هما الزوجان، والوتر هو نصف الزوج أي هو الفرد، لأن الداعي أو الوسيط صار شفعا أي زوجا للسائل بعد أن كان السائل فردا، لأن السائل إذا أراد أن يسأل فلانا يستعين أو يتوسط بغيره، فيصير السائل والمشفع فصاروا اثنين. ولهذا قيل لهم ماذا؟ قيل هذا شافع وشفيع. ولهذا يقال أنه يسمى شفيعا لأنه شفع، يعني صار زوجا له. والشفاعة مأخوذة من شفع يشفع شفاعة، فهو شفيع وشافع، يقال الشفيع ويقال الشافع. والمشفع هو الذي يقبل الشفاعة، والمشفع هو الذي تقبل شفاعته. المشفع هو الذي يقبل الشفاعة، يعني يقبل أن يصير شفيعا، والمشفع هو الذي يقبل أو تقبل شفاعته. والشفاعة المذكورة في الأحاديث النبوية وهي كثيرة تتعلق بأمور الدنيا وأمور الآخرة، فليست الشفاعة فيما يتعلق بأمور الآخرة، وإن كان حديث المصنف عن الشفاعة في الآخرة، لكن الشفاعة من حيث ورودها في الأحاديث لها تعلق بأمور الدنيا وبأمور الآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاشفعوا فلتؤجروا، وكما قال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. فهذه الشفاعة تتعلق بأمور الدنيا وليست بأمور الآخرة. ولهذا يقسم بعضهم الشفاعة من حيث أقسامها إلى شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة، أي الشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة. مراد المصنف في هذه الجملة وفي هذه الفقرة وفي هذا الباب حول الشفاعة في الدار الآخرة، كلام المصنف حول الشفاعة في الآخرة أي يوم القيامة، وسيأتي الكلام عن الشفاعة وأنواعها. أما الشفاعة عند الخلق فهي على قسمين: هناك شفاعة حسنة وهناك شفاعة سيئة. الشفاعة الحسنة ما كان التوسط فيها لأجل الخير وإصلاح الأمور، وهذه يؤجر عليها الإنسان، لأن الله عز وجل قال: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، وقال: فلتشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على رسوله على لسان رسوله ما شاء. فهذه الشفاعة الحسنة، وهذه الشفاعة هي التي لا يجوز للإنسان أن يأخذ عليها أجرا بل ولا هدية حتى وإن كان صغيرا، لأنه من شفع على أخيه ثم أهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا كبيرا من الربا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القصد في الشفاعة هو ابتغاء وجه الله عز وجل، وما كان لله لا ينبغي أن يخلط بالأمور التي تكون لغير الله تبارك وتعالى. وقد تكون الشفاعة سيئة إذا كانت لأجل إقرار الأمور المحرمة، كأن يشفع الإنسان لأخيه لأجل أن يحصل على شيء ليس من حقه، قد يكون حق غيره، أو يشفع له من أجل أن يحصل على وظيفة أو على منصب يكون العمل في ذلك المنصب من المحرمات أو مما يفضي إلى المحرمات، فهنا لا ينبغي أن تكون الشفاعة. إذن الشفاعة عند الخلق تنقسم إلى قسمين: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. وحقيقة الشفاعة في اللغة ترجع إلى السؤال وإلى الدعاء وإلى الطلب. فأنت مثلا إذا قلت لأحد اشفع لي عند فلان، بمعنى اسأل لي واطلب لي وتوسط لي ونحو ذلك من العبارات. الشفاعة في الحقيقة وفي الأصل تتعلق بالسؤال والدعاء والطلب. ولهذا إذا قلت لإنسان اشفع لي، بمعنى اسأل لي واطلب لي وتوسط لي عند فلان، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح وهو الذي يهم، فقد عرفها الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله بقوله: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم. التجاوز أو السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم. وعرفها العلامة الشيخ ابن عثيمين بتعريف مقتضب جامع مانع، قال: الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. وعرفها الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله بتعريف أوسع مما ذكره الشيخ ابن عثيمين، لكن فيه بعض التقييدات المهمة. فقال: الشفاعة هي توسط سيد أو حبيب أو ذي نفوذ عند من يملك عقوبة أو حقا ليعدل عن الأخذ به. توسط سيد أو حبيب، لأن الشفاعة تأتي غالبا من الحبيب، أو ذي نفوذ عند من يملك عقوبة أو حقا بأن يعدل عن الأخذ به. هذا تعريف للشفاعة، وثم تعريفات أخرى، لكن ذكرنا هذا من باب الفائدة. والشفاعة كانت عند العرب من شعار الود، ولهذا جاء في الحديث: قالوا هذا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فهي من شعار الود. وتطلق أيضا الشفاعة على الوساطة في الخير، على الوساطة في الخير ورفع الدرجة، وذكرنا هذا كقول الله سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على رسوله ما شاء. هذا فيما يتعلق بالتعريف اللغوي والشرعي الاصطلاحي لمعنى الشفاعة. وكل هذا ليس مرادا عند المؤلف، وإنما عادة العلماء خاصة الذين يكتبون في العقائد أن يجلوا هذه الأمور وأن يذكروا هذه التعريفات حتى تضبط بعض المسائل التي قد تدخل في أقسام أو أحكام أو أنواع ذلك المصطلح الذي يراد شرحه. ولهذا نقول أن المراد بالشفاعة عند المصنف هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته يوم القيامة. قول المؤلف هنا: والشفاعة التي ادخرها لهم حق، يقصد بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته الذين استوجبوا دخول النار، أو ما يسميه بعضهم بعصاة الموحدين إذا دخلوا النار تدركهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرجون من النار ولا يخلدون فيها بفضل شفاعته صلى الله عليه وسلم. وهذه شفاعة عظيمة، وهي من إحدى شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم الكبيرة، بل هي من الخصائص التي أكرم الله تعالى بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولكن هذا النوع من الشفاعة لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل يشاركه فيه آخرون، لكن للنبي عليه الصلاة والسلام من هذه الشفاعة الحظ الأكبر والنصيب الأوفر. وسيأتي إن شاء الله كلام على هذه الشفاعة. هذه الشفاعة التي أرادها المصنف هنا والتي يقررها أهل السنة والجماعة ويثبتونها ويستدلون لها منطلقين من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أهل البدع والطوائف الضالة ينكرونها، ومنهم الخوارج. والخوارج هم أول من أنكر الشفاعة في عصر الصحابة، أول من أنكر الشفاعة في عصر الصحابة هم الخوارج، ووافقهم بعد ذلك المعتزلة مع اختلاف الدليل، وكذلك الزيدية من الروافض ينكرون الشفاعة، وهذا بناء على أصولهم الفاسدة ومذهبهم المارج الفاسد في تخليد أهل الكبائر في النار، لأنهم يقولون أن أهل الكبائر في النار فكيف تنالهم الشفاعة؟ يحكمون عليهم بالخلود في الدنيا، يحكمون عليهم بالكفر أنهم كفار، وفي اليوم القيامة بالخلود. والمعتزلة يشاركونهم في الشطر الثاني دون الأول، لكن في الدنيا لا يقولون بأنهم كفار، يقولون أنهم في منزلة بين المنزلتين، لا هم من أهل الإيمان ولا هم من أهل الكفر، ولكن في الآخرة يخلدون في نار جهنم، هذا يقول به المعتزلة. وبعض المعتزلة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية طائفة منهم وهي قليلة، من يقول بأن المؤمن صاحب الكبيرة إذا تاب من هذه الذنوب قد تناله هذه الشفاعة، ولكن عامتهم ورؤوسهم يقولون بأن هذه الشفاعة التي أثبتها أهل السنة وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمتي الذين يدخلون نار جهنم، جاءت الأحاديث أنهم يخرجون من نار جهنم ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عصاة الموحدين الذين كان في قلوبهم شيء من الإيمان، ولو كان مثقال حبة من خردل أو شعيرة أو من قال لا إله إلا الله. لأنه سنذكر أن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم مكررة وقعت لأهل الكبائر 4 مرات في نصوص يأتي إن شاء الله تعالى ذكرها. هؤلاء ينكرون هذه الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكرها المؤلف. لماذا ذكرها المؤلف؟ لأنها هي محل النزاع بين أهل السنة والجماعة ومخالفهم من المعتزلة والخوارج والزيدية ومن كان على شكلتهم وطريقتهم. وهذا خلافا لما أشار إليه بعض الشراح، بعض شراح العقيدة الطحوية ومنهم عبد الرحمن الخميس في كتابه التوضيحات الجلية في شرح العقيدة الطحوية، وهو كتاب يعني جميل في عمومه في 3 مجلدات، ذكر بأن هذه الشفاعة التي ذكرها المصنف هنا هي الشفاعة العظمى، هي من أعظم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إراحة أهل الموقف مما كانوا فيه من الشدة والكرب لتعجيل حساب لهم. يقول أن المقصود من كلام المصنف في قوله والشفاعة التي ادخر لهم حق، يقول أنها الشفاعة العظمى وهي من أولى شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة غلط، لأن الشفاعة العظمى هذه وهي من أولى الشفاعات هي المقام المحمود الذي خصه الله عز وجل به في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود يعني أن تحمد جميع الخلائق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه هو الذي يفرج عنهم الكرب وشدة الهول الذي حل بهم، والشمس في ذلك اليوم تدنو من رؤوس الخلائق ويكونون في عرق وكرب وهول وشدة. وقد جاء في الحديث أن حديث الشفاعة الطويل المعروف أن الناس يستشفعون بآدم عليه السلام لأنه أبوهم يستشفع لنا عند ربنا، فبعد ذلك يقولهم لست لها ويأمرهم بأن يذهبوا إلى سائر الأنبياء وهم أولو العزم من الرسل إبراهيم وموسى ونوح وعيسى، وكل منهم يذكر عذرا أو يذكر سؤالا أو يذكر ذنبا، إلا عيسى لم يذكر ذنبا، حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يذهب إلى الله عز وجل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ويفتح لي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله عز وجل عليه ببعض صيغ الحمد لم يسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفها، وحينئذ يسجد لله عز وجل فيقال له ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. هذه الشفاعة العظمى هي المقام المحمود الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس مقصود المؤلف الإشارة إلى هذا النوع من الشفاعة، لأن هذا النوع من الشفاعة يقر به الجميع، حتى المعتزلة والخوارج يقولون به. لماذا؟ لأنه لا يناقض مذهبهم في تخليد الكبائر في أهل النار. الشفاعة في لأهل الموقف هذه شفاعة عامة تخص جميع الناس، ولهذا هم يثبتونها ولا يثبتون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، لأنها تخالف ماذا؟ تخالف مذهبهم الأصلي في ذلك وهو تخليد أهل الكبائر. ولهذا المؤلف رحمه الله الإمام الطحاوي كان دقيقا في بيان أن هذه الشفاعة المراد بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وليس المراد بها الشفاعة التي هي في عرصات القيامة عندما يكون أهل الموقف في هول وشدة فيأتون إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ليستعجلوا لهم الحساب ويشفعوا لهم عند ربهم حتى يرتاحوا من العناء الذي هم فيه. هذه وإن كانت من أولى الشفاعات ومن أعظم الشفاعات، ومع ذلك لم يقصدها المؤلف، لأن غرض المؤلف هو الرد على من ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. أما هذه الشفاعة العظمى فيقر بها جميع الطوائف، ولهذا يقولون أنه لا نزاع بين المسلمين في إثبات هذا النوع من الشفاعة. من عنده سيارة اسطنبول 25229 119 ماذا به صرفها إذا كانت تعيق الطريق. سيمبول 25229 رقم 16. إذن عرفنا الشفاعة في كلام المؤلف، الشفاعة التي يريدها المؤلف هنا هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وهي من أنواع الشفاعات. ثم قال المصنف رحمه الله والشفاعة التي ادخرها، ادخرها بمعنى خبأها، بمعنى خبأها وأخرها وأرجعها، هذه بمعنى ادخرها. والضمير هنا عائد لمن؟ عائد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يأتي له ذكر، لأنه سبق قبل هذه الفقرة قول المصنف والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته، كلام إذن على الرسول، ولهذا لم يعد ذكره هنا، ولهذا قال والشفاعة التي ادخرها، يعني الضمير عائد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. سبق الكلام عن الحوض الذي أكرم الله عز وجل به نبيه غياثا لأمته، والمصنف هنا اختار لفظ ادخر، قال ادخر، وهو دقيق في اختيار هذه الألفاظ، لأن لفظ ادخر جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة، ادخرت شفاعتي. وقد جاء في بعض الألفاظ لفظ خبأ، يعني اختبأت شفاعتي لأمتي، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، تعجل كل نبي دعوته أي في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة أي ينالها وتصيب، قال إن شاء الله من أمة من مات لا يشرك بالله شيئا، والحديث في الصحيحين من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. إذن ادخرها معنى خبأها، ولفظ ادخر ولفظ خبأ جاء في الحديث، حتى لفظ آخر جاء في الحديث، فقد روى البزار بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بعض الروايات: وإني أخرت شفاعتي، أخرت شفاعتي. ولعل سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الشفاعة، لم يتعجل دعوته في الدنيا، هذا لرحمته عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين من أمته وشفقته عليهم ومعرفته عليه الصلاة والسلام بما يصلح لهم في الآخرة، ثم شدة الحاجة إلى هذه الشفاعة في ذلك اليوم العظيم، لأنه يوم لا يكون للإنسان أمامه إلا العمل الذي بين يديه، صالحا كان أم طالحا، ثم رحمة الله عز وجل، ثم الشفاعات، هذه لا تكون إلا إذا أذن الله عز وجل ورضي عن المشفوع بأن كان من المؤمنين. وممن تقبل شفاعته ويؤذن لشفاعته سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لهذا كانت الحكمة في أن يخبئ النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لأمته يوم القيامة. وأنت لو فسرت قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، تقول: من علامات رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته بها أن ادخر لهم هذه الشفاعة يوم القيامة، ما كنت بعيدا عن الصواب. فلهذا قال: والشفاعة التي ادخرها لهم، لهم أي لأمته، لكن المراد هنا كما قلنا أهل الكبائر منهم، لأن الشفاعة لأهل الإيمان قد تكون لهم ولكن هؤلاء لا يدخلون النار، هناك نوع من الشفاعة تصل المؤمنين، لأنه كما سنذكر إن شاء الله بعد قليل أن من أنواع الشفاعات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، هذه أيضا شفاعة. فالمؤمنون الذين يجاوزون الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، فإذا هذبوا ونقوا شفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: أنا أول شافع في دخول الجنة، ما يدخل أحد الجنة إلا إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لأهل الجنة أن يدخلوها، يعني يشفع لهم في دخولها. فهنا الكلام عن الشفاعة لأمته، المقصود في كلام المصنف هم أهل الكبائر من أمته، وإلا باقي الأمة فقد تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من نوع آخر. قال: لهم حق، يعني هذه الشفاعة لأهل الكبائر حق، يعني حق بمعنى ثابتة، لأن الحق كما قلنا هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، وهو الحكم المطابق للواقع. لما نقول حق نقول هو الحكم المطابق للواقع، والحق هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره. إذن فالشفاعة لأهل الكبائر يوم القيامة ثابتة لهم، لا ينكرها إلا من كان في قلبه عراء ومن اعترض على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما قال، لأنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم باللفظ الصريح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الحديث رواه أحمد وغيره وهو صحيح، وهؤلاء يردونه. نعم قد يثبتون الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا النوع من الشفاعة. ولهذا المعتزلة والخوارج عندهم الإقرار والإيمان بالشفاعة التي يسمونها شفاعة زيادة الثواب، يعني إذا دخل أهل الجنة الجنة فإن الله سبحانه وتعالى يزيدهم من فضله فيرفع لهم درجة، فيقولون هذه هي الشفاعة، هذه يثبتونها. ولكن الشفاعة لأهل الكبائر من أمته يرفضونها ولا يؤمنون بها، وهذا لا شك أنه خلل في الإيمان واعتراض على الشرع، لأنهم يقولون بأن المسيء العقل ينكر أن يحسن إليه، المسيء يساء إليه، والمحسن هو الذي يحسن إليه، فيقول أنه لو أحسننا إلى المسيء كان هذا خلل في العقل، والعقل لا يقبله. ولكن هم يعترضون على النصوص، والله سبحانه وتعالى وإن أخبر بأنه يجازي المحسن على إحسانه ويعاقب المسيء على إساءته، ولكن فضل الله عز وجل واسع، فقد يغفر لصاحب الكبيرة حتى إنه قد لا يدخله نار جهنم أصلا، وإذا دخل من دخل منهم بعد الحساب فإنه يخرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبرحمة أرحم الراحمين، هذا فضل الله عز وجل. ولكن مع ذلك المسلم لا ينبغي أن يبقى مؤملا في هذه الشفاعة ويقول أنا ممكن أن أحظى بهذا الفضل وتنالي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو رحمة الله عز وجل، حتى وإن كنت من أهل الكبائر ربما لا أدخل النار أصلا فأفوز فوزا عظيما وأكون مع المؤمنين، ما أحد يتألى على الله عز وجل. فالإنسان يعمل ويبالغ في العمل ويخلص في العمل ويجتهد ثم يطمع في رحمة الله عز وجل ويؤمل في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المؤلف والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. كما روي هذه الصيغة غالبا يقول أنها صيغة تمريض، لكن قد تذكر على سبيل ذكر ما هو صحيح، لأن الأخبار جمع خبر وهو الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث يطلق عليه بأنه أثر ويطلق عنه بأنه خبر لأنه كلام منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تناقله الناس صار خبرا. فقوله روي في الأخبار ليس المقصود بها توهين هذه الأخبار أو تضعيف هذه الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، بل هي أحاديث متواترة كما سوف نبين. الشفاعة جاءت بأحاديث صحيحة متواترة نقلها جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب، ورواها يعني سلف عن سلف وإلى خلف وإلى يوم الناس هذا، وهي في أصح الكتب المعروفة عند أهل السنة والجماعة، فلا مدعت إلى إنكارها أو تأويلها أو التخيير بينها، أن نثبت ما نريد أن نثبت ونرد ما نريد أن نرد. إذن هذا هو قول المصنف رحمه الله فيما يتعلق بشرح هذه الجملة. تبقى هناك بعض المسائل التي لها علاقة بموضوع الشفاعة، بعضها قد يكون قريبا من مسائل الاعتقاد وبعضها قد يكون مكملا لها، لكن لما بحثها الشراح ضمن كتبهم فنحن نذكرها على سبيل الإيجاز والاختصار. من المسائل التي أوردوها فيما يتعلق بالشفاعة الحديث عن أركان الشفاعة. الشفاعة لها أركان ثلاث: أولا المشفوع لها وهو الطالب، والمشفوع إليه، المشفوع إليه هو الذي بيده جلب المنفعة أو دفع المضرة. ثم الثالث وهو المهم الشافع أو الشفيع وهو الوسيط، يعني الوسيط بينهما بين المشفع والمشفع فيه. إذن لما تكون شفاعة لابد أن تكون هناك أركان ثلاث. فأنت مثلا إذا جاءك في فلان وقالك اشفع لي عند فلان، إذن أنت السائل ثم صار الوسيط ثم صار عند من يشفع له، من يشفع عنده، إذن صاروا ثلاث. ولهذا إذا ذكرت الشفاعة فلنعلم أنها ترتبط وتتعلق وتتوفر على أركان ثلاث. وأما أدلة ثبوت الشفاعة فهي كثيرة وكثيرة جدا، دلت عليها الأحاديث الصحيحة التي كما قلنا بلغت بمجموعها مبلغ التواتر، هي لو وردت في أحاديث أحد لوجب الإيمان بها والإذعان لها، فما بالكم إذا جاءت بالتواتر. ولهذا ترى بعض المبطلين ممن خالفوا أهل السنة والجماعة أحيانا يردون بعض المسائل في الاعتقاد بحجة ماذا؟ بحجة أنها أخبار أحد وأنها تفيد الظن ولا تفيد العلم. قد نسلم لهم تنزلا، نقول لهم ماذا تفعلون بالأحاديث المتواترة وهي في العقيدة ومع ذلك لم تقبلوها ورفضتموها، لأنها في الحق تخالف أصول مذهبهم الذي بنوا عليه هذا المذهب الباطل. ولهذا أحاديث الشفاعة أحاديث صحيحة ثبتت بالتواتر، يقول بالتواتر وإجماع السلف، والسلف لا يجمعون على أمر فيه خلاف ظاهر بين العلماء. يقول القاضي عياض: وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنب المؤمنين. والقاضي عياض مع أنه كان من الأشاعرة، لكن في مسألة الشفاعة هذه التي أنكرها الخوارج والمعتزلة فهو أثبتها. قال: قد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنب المؤمنين، وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها. وقضية معدود يعني من العلماء البارزين. الناس في الشفاعة أقسام. نتكلم إذا قلنا الناس يعني لا نقصد بهم من ينتمي إلى طوائف أهل الإسلام، يعني الناس جميعا، كافرهم ومؤمنهم، برهم وفاجرهم، متقدمهم ومتأخرهم. الناس في الشفاعة يوم القيامة على ثلاثة أقسام. أولا قوم بالغوا في إثباتها، بالغوا يعني غلوا في إثباتها، وصل بهم الغلو في الشفاعة حتى أنهم طلبوها من غير الله، طلبوها من الأموات كما حكى الله عز وجل، ومن الأصنام ومن الأحجار ومن الأشجار ومن كل ما يعبد من دون الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وللأسف أن هذا الذي حكي عن هؤلاء المشركين الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعلق بدعوتهم الباطلة فئام ينتمون إلى أمة الإسلام، يستغيثون بالأموات ويطوفون بالأضرحة ويرجون فيهم النفع والضر، وقد يذبحون لهم وينذرون لهم. وللأسف الشديد أن البعض لما تنقل إليه هذه الأفعال وهذه الأمور التي هي في عداد المنكرات وفي عداد الباطل يقول أن هذا لا علاقة له بإيمان الناس ولا بعقائد الناس، كل ما في الأمر إنما هي عادات، حتى إن بعضهم قد يدخلها ضمن التراث وضمن العادات والتقاليد لأن فيها جمع الناس، وفي هذا الجمع يتم التعارف وإطعام المسكين وقضاء حوائج الناس. ولكن أنت تمهد في هذا الاجتماع لأناس تضلهم عن سبيل العبادة الحقة، وتجعل من هذا المقبور أو من هذا الرفات النائم في هذا الضريح الذي هو أحوج ما يكون أن يدعو له الناس، بدل أن يكون ذلك يتوجه الناس إليه ويدعونه ويستغيثون به، وتقام الطقوس في الليالي ذوات العدد، وقد يحضرها من يحضرها من الناس ومن أكابر القوم ومن أصحاب الأموال وإلى غير ذلك. فهذا في الحقيقة منكر باطل، وهذا النوع من الشفاعة الباطلة كان موجودا عند هؤلاء المشركين. هناك قوم آخرون غلوا كما قلنا في نفيها، قوم غلوا في إثباتها كهؤلاء، قالوا شفاعة تطلب من الله وتطلب من الرسول وتطلب من الصالحين وتطلب من الأولياء وتطلب من كل أحد، هذا غلو، حتى صاروا الأشجار يقولون أنها شفاعة عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا هو اتخاذ الشفيع، يعني اتخاذ الوسيط، مع أن الله سبحانه وتعالى في الدعاء لم يأمرك بأن تجعل بينه وبينه واسطة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، حتى قال العلماء لم يقل فقل إني قريب، لإزالة الواصل، فإني قريب، بمجرد أن تدعو يستجيب الله عز وجل إليك، فلا تحتاج أنت إلى الواصل. وسيأتي الكلام عن التوسل، التوسل بأنواعه المعروف، التوسل بالعمل الصالح، والتوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بدعاء الصالحين. وهنا يقع الخلط والخطأ والغلط واللغط، أن إنسان، بعض الناس يعتقد أن التوسل بدعاء الصالحين ليس معنى أن تأتي إلى الرجل الصالح وتأمره وتحثه أن يصلي بالناس لا سيما في الاستسقاء وأن يدعو الله سبحانه وتعالى، ولكن يتوسلون بالصالحين إذا ماتوا. ومعلوم أن هذا لم يكن في أحد الصحابة، كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لكن لما مات حولوا التوسل إلى عمه لما كان حيا وهو العباس، كنا نتوسل بنبينا فصرنا نتوسل بعم نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن هنا مربط الفرس كما يقولون، وهنا لابد أن يأتي التوضيح والتجرية حتى لا يقع اللبس والخطأ في مثل هذا الموضوع. إذن قلنا أن هناك من الناس من غلوا في إثبات الشفاعة كالمشركين، وهناك من غلا في نفيها وهم المعتزلة والخوارج، حتى قالوا أنه لا توجد شفاعة للمذنبين، واستدلوا في الحقيقة بعمومات من القرآن، قالوا ما للظالمين من شفيع، من حميم ولا شفيع يطاع، واستدلوا بقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكن هذا نص عام والحديث خصه، فما المانع؟ ثم فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا قال الله عز وجل في الكفار الذين ماتوا على الكفر ولم يكن عندهم إيمان. فالآية لا تحمل على عصاة الموحدين الذين عندهم إيمان، عندهم الاعتراف والإقرار بأنه لا إله إلا الله، لكن المعتزلة والخوارج دائما يستدلون كما قلنا بعمومات بنصوص شرعية لكن ليس لهم فيها حق. وأنت إذا قرأت قول الله فما للظالمين من شفيع، الظلم هنا هو الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى وصف الكفر بأنه أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. ولهذا لا يمكن أن نقول وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، المقصود بالظالمين كل من أساء إلى نفسه، هذا بعض الظلم أو نوع من الظلم، لكن المقصود بالظلم في هذه الآية هو الكفر، ولهذا لا متعلق للمعتزلة بهذه الآيات وبهذه النصوص في نفي الشفاعة عن عصاة الموحدين إذا دخلوا نار جهنم. هذه مسألة لابد أن تعرف. وهناك قوم توسطوا في الشفاعة وهم أهل السنة والجماعة، أثبتوا الشفاعة على الوجه الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره الله تعالى في كتابه، آمنوا بذلك من غير إفراط ولا تفريط، وهذا ما يسم عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم وسط بين الفرق، لا تقصير ولا جفاء ولا غلو ولا مبالغة، وهذا هو الدين، وهذه الوسطية الممدوحة. وللحسن البصري رحمه الله كلمة في هذا الموضوع، قال لقد ضع هذا الدين بين الجافي عنه والغالي عنه، بين الجافي عنه والغالي فيه، الجافي عنه يعني البعيد عنه والغالي فيه، الذي أخذ بالغلو في فهم النصوص وفي العمل بها. وأهل السنة والجماعة لهم هذا التوسط وهذه الوسطية التي وصفهم الله عز وجل بها، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء عن الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الشفاعة ذكرت في القرآن ولها أقسام، منها أن الله سبحانه وتعالى يكرم بعض عباده في أن يدعو لأحد من المسلمين أو من المؤمنين المستحقين للعذاب بسبب بعض الكبائر أو الذنوب التي ارتكبها، فيشفع عنده الشافع، أن يأتي هذا الشافع قد يكون رسولا، نبيا، من الملائكة، عالما، من الشهداء، من المؤمنين، فيشفع عند الله عز وجل في أن يعفى أو أن يعفو الله عز وجل عن هذا المسيء، أو لا يعذبه، أو إذا دخل النار في معصية أن يشفع الشافع عند الله عز وجل فيخرجه منها ويرفع عنه العذاب. هذه الشفاعة ثابتة ويقرها كما قلنا أهل السنة والجماعة. وتكلم العلماء، بل هذا جاء في القرآن نفسه، عن شروط الشفاعة. والشفاعة لها شرطان، تتوفر على شرطين. الأول أن تكون الشفاعة بإذن الله، أي لا يتقدم أحد من الخلق ولو علت منزلته إلى الشفاعة عند الله عز وجل إلا من بعد أن يأذن الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلابد من إذن الله عز وجل. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان، ممن يرضى الله عن قوله وعمله، لأن الله عز وجل يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لمن رضي الله عمله وقوله. وهذان الشرطان جاء مجموعين في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم، يعني الآية الأولى فيها إذن، فيها شرط واحد وهو الإذن، والثانية والآية الثانية: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فيها الشرط الثاني أن يكون المشفوع ممن رضي الله عنه. هذان الشرطان جاء مجموعين في قوله تعالى في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن ويرضى. إذن هذه هي شروط الشفاعة. ولهذا الشفاعة يوم القيامة تكون بإذن الله عز وجل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي أهل الموقف يذهب إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الشفاعة، فيأذن له الله عز وجل، ثم رضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له أو المشفوع فيه، لابد أن يكون. لكن هنا قد يعترض قائل، وهذا سوف نتكلم عليه في أنواع الشفاعة، إذا جعلنا من الشروط أن المشفوع فيه لابد أن يكون من أهل التوحيد والإيمان، فكيف نفهم وكيف نخرج قول من قال، وهذا ثابت في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في عمه أبي طالب وهو من الكفار، مات على الكفر، ومع ذلك يشفع فيه، والله سبحانه وتعالى قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهو كافر. قالوا: هذه الشفاعة التي في الآية، أي المنفعة في هذه الآية، هي للإخراج وليس في تخفيف العذاب، فهمتم؟ ولهذا نقول أن شفاعة الرسول في عمه أبي طالب ليس هي من إخراجه من النار، وإنما في تخفيف العذاب عنه، حتى يصير عذاب أبي طالب من أهون عذاب أهل النار. هذا تطيب لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط هنا لا يختل، يعني لا تكون الشفاعة وهي الإخراج من النار إلا لمن كان من المؤمنين ورضي الله قوله وعمله، وأبو طالب ليس من المؤمنين وليس ممن رضي الله قوله وعمله، ولهذا الشفاعة التي تدركه هي التخفيف من العذاب وليس الإخراج من النار. إذن فلا تعارض ولا تناقض، هذه مسألة. هنا يأتي الحديث في الأخير عن أنواع الشفاعة، وهذا تكلم فيه العلماء كثيرا وأطالوا فيه النفس واستدلوا له بأدلة، ووقع الخلاف بين أهل العلم في إثبات بعض أنواع هذه الشفاعات، ولهذا اختلف استقراء أهل العلم لأنواع الشفاعات. ولهذا يوجد منهم من قال أنها شفاعتان، ومنهم من قال أنها ثلاث، ومنهم من قال أنها خمسة، ومنهم من قال أنها ستة، ومنهم من قال أنها ثمانية. هذا كل قال به العلماء، ولعل السبب في هذا الاختلاف هو ما وجد من التداخل فيما في هذه الأنواع من الشفاعات، فبعضهم قد يجمعها في نوع واحد والآخر قد يجعل تفصيلا، ولكن أنت عند النظر والتدقيق تجد أن هذا يدخل في هذا. ولهذا مثلا لما ذكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، بعضهم يقول هذا نوع من الشفاعة، بعضهم يقول شفاعة في أهل الكبائر من أمته يعني الذين دخلوا نار جهنم ثم أخرجوا منها، والبعض يضيف يقول شفاعة لأهل الكبائر من أمته في أن لا يدخلوا النار، يعني استوجبوا دخول النار لكن لم يدخلوها. فمنهم من قال هذا، ولهذا ابن حجر رحمه الله قال من ذكر هذا النوع الثاني في الحقيقة هو متبارك عليه، لأن هذا النوع الثاني يدخل في الأول، مع أن ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول، وابن القيم هو أفضل من ذكر هذه الأنواع مستندة إلى نصوص، مستندة إلى نصوص، لأن هذا النوع الثاني الذي قلنا بأن هناك من هذه الأمة من أهل الكبائر من استوجبوا دخول النار لكن لم يدخلوها، قال أنا لم أقف في هذا على نص، لم أقف في هذا على نص. نعم الذي هو ورد هي مغفرة الله عز وجل، قد يغفر الله عز وجل لأهل الكبائر الذين استوجبوا دخول النار فلا يدخلونها البتة، ما يدخلون النار جهنم، وبعضهم قد يدخل، لكن هذه مغفرة، والشفاعة أخص من المغفرة. ولهذا ابن القيم رحمه الله كان دقيقا لما قال أن قوما من أهل الكبائر من هذه الأمة استوجبوا دخول النار ولكن لم يدخلوها بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا يفتقر إلى نص. وبعض العلماء أثبتها كالحافظ ابن كثير في بداية ونهاية أثبت هذا النوع من الشفاعة ووافقه عليها بعض العلماء، ولكن هذه الأنواع الشفاعة التي اختلفوا فيها ليست من الاختلاف في العقيدة الذي يضر، أما أهم الشفاعات وأعظم الشفاعات فهذه اتفق عليها أهل السنة والجماعة، وسنذكر أقوالهم بشيء من الإيجاز. ابن خزيمة في كتاب التوحيد يرى أن الشفاعات المختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم نوعان، يقول الشفاعة العظمى والشفاعة لأهل الكبائر من أمته، يذكر هاتين الشفاعتين. وهذا القول قال به ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء، وصار عليها أيضا ابن عطية، ابن عطية قال هناك شفاعة عامة وشفاعة في إخراج المذنبين من النار. والأشاعرة يوافقون أهل السنة والجماعة في مسألة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، يعني في عصاة الموحدين إذا دخلوا نار جهنم. إذن هذا هو القول الأول. من قال بأن الشفاعات ثلاث، النقاش وهو من أئمة التفسير ذهب إلى أنها ثلاث شفاعات، الأولى الشفاعة العامة، والثانية الشفاعة في السبق إلى الجنة، ثم الشفاعة في أهل الكبائر، ثم الشفاعة في أهل الكبائر. هذا وقد تدارك عليه وقد تعقبه ابن حجر بأن الشفاعة في أهل الكبائر داخلة في الشفاعة لأقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، وهذا سبق الكلام عليه. القاضي عياض رحمه الله أنا أذكر هكذا ثم أتي إلى كلام ابن كثير في ذكر أنواع الشفاعة، لأنه هو أكثر من ذكر أنواع الشفاعة وهي ثمانية أنواع. القاضي عياض قال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة خمس، أولا مختصة بنبي صلى الله عليه وسلم وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب، وهذه التي سميناها بالشفاعة العظمى. النوع الثاني من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كلام القاضي عياض في إدخال قوم الجنة بغير حساب، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وسنذكرها إن شاء الله ولها أمثلة. النوع الثالث الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله، وهذه التي لم ينقلها ابن القيم، قال لأني لم أقف فيها على دليل. نعم قد تدركه مغفرة الله لكن الشفاعة لابد لها من دليل، لأن الثابت في شفاعة الرسول لأهل الكبائر هم الذين دخلوا النار ثم يخرجون منها، هذا ثابت في نصوص كثيرة، لكن في قوم استوجبوا دخول النار لكن لم يدخلوها بسبب الشفاعة فهذا لابد له من دليل، ولهذا ابن القيم قال أنا متوقف عن هذا، وبعضهم أثبتها منهم القاضي عياض رحمه الله. ثم الشفاعة الرابعة قال الشفاعة لمن دخل النار من المذنبين، وهذا معروف ذكرناه. ثم قال الشفاعة الخامسة هي الشفاعة في زيادة الدرجات لأهل الجنة، وهذا النوع من الشهادة يثبته حتى المعتزلة والخوارج، لأنهم يقولون أن هذا في الجنة للمحسنين، يزيد الله عز وجل في درجاتهم في الجنة. وابن عطية والقاضي عياض يقال أنه قد أضاف أيضا نوعا آخر سادس من أنواع الشفاعة، وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمها أبي طالب، في تخفيف العذاب عنه. وبعضهم يقول أن الذي تعقبه هو القرطبي في التذكرة فزاد هذا السادس. لا يهم سواء استدرك هذا القاضي عياض نفسه أو تعقبه القرطبي، لكن هذا النوع من الشفاعة وهو السادس أيضا ثابت لأن الحديث ثبت فيه. أما الحافظ ابن كثير في كتاب الفتن والملاحم من البداية والنهاية فقد ذكر أن أنواع الشفاعة ثمانية، وهي التي نقلها ابن أبي العز الحنفي يعني بحرفها، ولكن لم يشير إلى أنها من كلام الحافظ ابن كثير. ولعل السبب في ذلك أن ابن أبي العز الحنفي كان في مكان ذكر بعض الأسماء من الأعلام كابن تيمية وابن القيم وابن كثير، وهؤلاء من مدرسة واحدة، شيخهم شيخ الإسلام ابن تيمية، كانوا في زمن كان فيه الاستحواذ والغلبة للمخالفين وللمغضين لهؤلاء الشيوخ، فلعل الشارع خشي أنه لو ذكر أسماءهم لا تعرض لأنواع من الضيق أو الحبس أو حتى حرق الكتاب، فكان رحمه الله يذكر أقوالهم دون أن يذكر أسماء ناقلها الأقوال. ولهذا هو يقول ابن أبي العز والشفاعة وللشفاعة أنواع وهي ثمانية. وهذا في الحقيقة الكلام إذا رجعت إلى كتاب الحافظ ابن كثير وهو في الفتن والملاحم من كتابه البداية والنهاية المعروف في التاريخ تجد أن هذا الكلام هو كلام ابن كثير منقولا بحرفه، فرحمة الله على الجميع. يقول النوع الأول من الشفاعة، الشفاعة الأولى وهي العظمى، وهذه الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين، لأن قلنا لكم بأن الناس يأتون إلى أولي العزم من الرسل وقبلهم آدم ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي شفاعته في أهل الموقف بأن يعجل لهم الحساب وأن يريحهم من هول ذلك الموقف، وهو المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعضهم يضيف الدرجة الرفيعة ولا يثبت، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وبعضهم يضيف إنك لا تخلف الميعاد وهذه أيضا لا تثبت، قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامة. وقد تواترت كما قلنا الحديث في ذكر استشفاع النبي صلى الله عليه وسلم في استشفاع الناس بآدم وسائر الأنبياء مما لا يمكن إعادة الكلام فيه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا النوع من الشفاعة قد اتفق عليه تقريب جميع الطوائف المنتمية للإسلام كالمعتزلة والخوارج، وهم الذين يسمون بالوعيدية، إذا ذكر لفظ الوعيدية فاعلم أنهم هم الخوارج والمعتزلة ومن كان على شكلتهم كالزيدية. لكن ذكر شيخ الإسلام أيضا أن بعض الوعيدية ولم يسمهم أنه ينكر الشفاعة مطلقا، وهذا موجود في بعض المواطن في كتابه المجموع المعروف. إذن هذه الشفاعة الأولى. الشفاعة الثانية شفاعته في أقوام، هذه كلها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. وقد مثلوا هنا بأهل الأعراف، أهل الأعراف يقال أنهم قوم، هذا في بعض التفسير، أنهم قوم خرجوا للجهاد من غير رضا والديهم فحبسوا بين قنطرتي في الجنة والنار، تساوت حسناتهم وسيئاتهم. وقد جاء في بعض الأحاديث أن هؤلاء يدخلون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث فيه لا يصح، فيه وضع، لكن مثل لهذا. ولهذا ابن القيم رحمه الله قد يتوقف عند ذكر بعض هذه الأنواع من الشفاعات لعدم ثبوت النص فيها، ولكن ابن كثير ذكر أن هذا من هذه الأنواع. والشفاعة الثالثة في قوم آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها، وهذا هو النوع الذي قلنا أن ابن القيم تحفظ في إثباته. المغفرة قد تنالهم لأن هذا ثابت، ولكن الشفاعة قال لابد لها من دليل، ولا دليل عندي، وهذا ذكره في كتابه تهذيب السنن، يعني لما هذب سنن ابن سنن أبي داود. هذا إذا النوع الثالث. النوع الرابع من الشفاعة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة من أهلها، رفع الدرجات أو زيادة الثواب. قلنا هذا النوع من الشفاعة يثبته المعتزلة بل يفاخرون به، لأنه لا يتناقض مع مذهبهم الأصلي وهو تخليد أهل الكبائر في النار، يقولون هذا خاص بأهل الجنة، فيقولون هذا النوع يعني نثبته، وهو أيضا ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم قد يستدل لهذا النوع من الشفاعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. قوله وارفع درجته هذه شفاعة، يعني هو غفر الله عز وجل ودخل الجنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال بعد ذلك؟ قال وارفع درجته في المهديين، إذن هو في الجنة، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب. فإذا رفع درجته في المهديين هذه ماذا تسمى؟ تسمى شفاعة. إذن هذا النوع من الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، أن يشفع في قوم من أمته من أهل الجنة أن يزاد في درجتهم وأن يزاد في ثوابهم، وهذا ذكره ابن القيم وأثبته، قال وقد يستدل له. وابن كثير ذكر هذه الأنواع لكن لم يذكر أدلتها. النوع الخامس من الشفاعة، الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، هذا ثابت، وقد يستدل له بحديث عكاشة بن محصن لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنك منهم، يعني من 70,000 من هذه الأمة الذين يدخلون الجنة بغير حساب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصفهم في الحديث الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، جاء في حديث ذكر صفاتهم. هؤلاء تنالهم شفاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عكاشة بن محصن رضي الله عنه: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. قال رجل آخر: وأنا. قد سبقك بها عكاشة، لأنه عليه الصلاة والسلام لو فتح الباب ما كان ليستطيع أن يغلقه، كل إنسان يتمنى أن يكون من 70,000. وهذا النوع في الحقيقة من الشفاعة قد أثبته كثير من الأئمة، منهم ابن تيمية ومنهم القرطبي ومنهم القاضي عياض ومنهم النووي ومنهم الصفاريني، وخلف ابن حجر في إثبات هذا النوع من الشفاعة. النوع السادس من الشفاعة، الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منها دماغه، يعني ضحضاح من النار يعني يصل إلى كعبيه من أثر ذلك الحر يغلي منها دماغه، هذا أهون أهل النار عذابا، فما بالكم بأعظم أهل النار عذابا. هذه شفاعة جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه بن أبي طالب، لأنه قال عليه الصلاة: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لأن الكفار كما قال الله عز وجل مثواهم مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال لولا أنا، يعني لولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكان ماذا؟ لكان في الدرك الأسفل من النار. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا نص صريح صحيح لشفاعته في بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب، بل في أن يجعله أهون أهل النار عذابا. ولا يمكن أن يرد بقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنه هذا قيل في الكفار لكن قيل في إخراجهم من النار، أما أن يخفف عنه العذاب فهذا ليس فيه إشارة ولا دلالة من الآية كما هو معلوم. يأتي النوع السابع من الشفاعة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في الإذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أهل الجنة كما يقول لا يدخلون الجنة ولو بأعمالهم، بعد أن يهذب وينقوا لا يدخلونها إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنا أول شفيع في الجنة، أنا أول شفيع في الجنة، يعني في دخولها. فهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا من أعظم شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من إكرام الله له. أهل الجنة لما يدخلون لا يدخلون إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: أنا أول شفيع في الجنة. وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه وغيره. الشفاعة الثامنة وهي الأخيرة التي ذكرها ابن حافظ ابن كثير، شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها. وهذه الشفاعة التي أرادها وذكرها عينا وأشبه بالتصريح الإمام الطحاوي في جملته هذه التي قال: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي ذلك في الأخبار. وذكرنا أن هذا النوع من الشفاعة هو الذي ينكره أهل الطوائف الزائغة كالخوارج والمعتزلة والزيدية ومن كان على شاكلتهم. هذا النوع من الشفاعة كما قلنا في بداية الحديث إن تذكرون أنه تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات في شفاعته لأهل الكبائر. المرة الأولى جاء في الحديث وهي من قول الله عز وجل له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. مثقال شعيرة من إيمان، يعني الشعيرة شيء صغير، إذا كان عنده شعيرة من إيمان وكان يتعدى في نار جهنم أخرجه منها. هذا جاء في الحديث الصحيح. الثاني قال له الله عز وجل: انطلق فأخرج من كان في قلبه ذرة أو خردل من إيمان، والذرة أصغر من الشعيرة، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بهذه الأمة وإكرام لنبيه عليه الصلاة والسلام. أخرج انطلق وأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة، والذرة شيء صغير جدا، أو خردلة وهي أصغر من الشعيرة من إيمان. هذه الثانية. المرة الثالثة قال: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. في الأول خردل شيء صغير، يعني نبتة الخردل هذه الصغيرة لما تكون كالبقلة تضع في الأرض. في المرة الثانية قال أدنى، يعني أصغر منها ولو شيء قليل، هذه ثالثة. وفي الرابعة قال: انطلق فأخرج من قال لا إله إلا الله، يعني كل من قال لا إله إلا الله يعني مخلصا من قلبه، وقد جاء عن النبي قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذن هذا النوع من الشفاعة وهو الشفاعة في أهل الكبائر من هذه الأمة تكرر النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات وثبت في الأحاديث الصحيحة، ومع ذلك أنكرته المعتزلة والخوارج. وشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنال بأعمال وهي كثيرة. لمن أراد أن يحصل على هذا النوع من الشفاعة منها أولا الإخلاص بالتوحيد لله عز وجل، كل من اهتم بالتوحيد وأخلص لله عز وجل في إيمانه وفي أعماله تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن لما جاء أحد الصحابة لعله أبو هريرة إن لم تخني ذاكرتي قال له: من أحق الناس بشفاعتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بشفاعتك. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأعمال التي تنال بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عند سماع النداء، وقد مر هذا، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة تم الحديث قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. من الأعمال أيضا التي تنال بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الصبر على شدة المدينة وجدبها، المدينة السكن في المدينة لشدة حرها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صبر فيها نالته الشفاعة. وقد جاء هذا في بعض الأحاديث، منهم من صحح الحديث ومنهم من ضعفه. من الأعمال أيضا التي تنال بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم السكن في أحد الحرمين، أن يسكن الإنسان في الحرمين إما مكة وإما المدينة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من مات في أحد الحرمين حلت له شفاعتي. لكن هذا ليس على الإطلاق إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، تكون أنت ساكن أو قاطن في مكة وأنت ملحد في الحرم، كيف تنالك الشفاعة؟ تنالك بوجود الشروط، أن تكون طائعا مخلصا لله عز وجل قائما بما افترض الله عز وجل عليك. فإن مت في أحد الحرمين إما مكة وإما المدينة نالتك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا أيضا من الأعمال أيضا التي تنال بها الشفاعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وفي المساء عشرا، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح عشرا وفي المساء عشرا، كما قال: من صلى علي حين يصبح 10 وصلى علي حين يمسي 10 كنت له شفيعا يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد أحدهما جيد كما قال بعض المحققين. اللهم رب الدعوة تم الصلاة القائمة. بقيت ثمة مباحث لها اتصال بموضوع الشفاعة، وهي التي تتعلق بالتوسل وأنواعه وشروطه، وأظن أن هذا قد أقحمه بعض الشراح إقحاما، والمؤلف لم يتعرض له بذكر، وإنما قد يتناول هذا البحث بحث التوسل مع موضوع الشفاعة، لأنه في معناه ومتصل به غاية الاتصال، لكن قد نرجع الكلام عليه أو قد نتركه إلى موضوع آخر، وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك الكلام عن الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم، والذي سيتكلم عليه المصنف. وإن كان الميثاق الذي تحدث عنه المصنف ليس من المسائل التي تفرد بالبحث والذكر كما خص الحوض والإسراء والمعراج، ولكن هو في الحقيقة من مباحث القدر، يدخل في مباحث القدر، والمؤلف له كلام في القدر مطول، لكن للأسف كما قلنا قسمه على مباحث متعددة، ولو جمعه في موضع آخر لكان أفضل، لكن المؤلف كما قلنا له عذره في هذا، فربما اشتغل بجمع هذه المسائل وأراد بعد ذلك أن يرتبها، لكن لم يسعفه الوقت لأجل أن يرتبها، فجاءت هكذا متناثرة. أحيانا يذكر مسألة تتعلق بالقدر ثم بعد أبواب يثنيها بمسألة أخرى ثم إلى آخر ذلك، لكن هذا كما قلنا مما سبق القول فيه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، وأن يجعلنا من عباده المهتدين السالكين لسبل الهدى المتبنين لعقيدة أهل الإسلام وطريق أهل السنة والجماعة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وعلى الهدى وعلى العمل الصالح وعلى حب السنة وأهلها، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.